فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فبما نقضهم الفاء عاطفة، والعطف بالفاء يفيد الترتيب، وإذا كان عطفاً عطف فعل على فعل فإنه يفيد السببية مع الترتيب. فإذا قلت جاء زيد فعمر هذا للترتيب المحض، لأن العطف هنا عطف مفرد على مفرد. وإذا جاء جملة على جملة فإنه قد يفيد الترتيب مع السببية هو الغالب، مثل أن تقول كفر فلان فكان في النار، كفر فلان فكان في النار، آمن فلان فكان في الجنة، أي بسبب. وأحيانا تقول لمجرد ترتيب كما في قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، فهنا أهلكناها هو بعد مجيء البأس. هنا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، هذه الفاء قلت إنها عاطفة تفيد الترتيب وتفيد السببية، مع أن الباء التي بعدها تفيد السببية أيضا. فبما نقضهم الباء السببية ويحرف جر وما مصدرية، وعلامة المصدرية التي تحول أو يحول ما بعدها إلى مصدر، هذه علامة المصدرية أن يحول ما بعدها إلى مصدر. فهنا فبما نقضهم ميثاقهم، انتبهوا يا جماعة، لعناهم، أنا قلت إنها مصدرية والصواب أنها زائدة يا أخوان، أنا ظنيت أن الذي بعدها فعل. فبما نقضهم ميثاقهم أي فبنقضهم ميثاق، فما هنا زائدة للتوكيد. طيب، ما تأتي زائدة وتأتي مصدرية وتأتي موصولة وتأتي شرطية، وقد جمع بعضهم معانيها في بيت واحد فقال محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. أعيد مرة ثانية وثالثة ثم عليكم. محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. ثالث، محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر، بشرط أن لا يكون حفظها من قبل، اللي حفظها من الآن من قبل، ها؟ لا، ثلاث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثة، وإذا سلم سلم ثلاثة. ما حفظت أول؟ إذن تركيه هذا. يلا محمد، من جملة ما ذكر من المعاني أنها زائد كما في هذا الآية، لكف ونف زيدة، هذا الزائد. فإذا قال ما الفائدة من الزائدة؟ قلنا الفائدة التوكيد. وهكذا جميع حروف الزيادة العاملة وغير العاملة فائدتها التوكيد. ف فبما نقضهم ميثاق. النقض ضد العقد أي حلهم الميثاق. وقولهم ميثاقهم أي الذي وثقهم الله عليه، وهو قوله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرتم الله قرضا حسنا. فهؤلاء نقضوا الميثاق بسببه لعناهم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فكانوا والعياذ بالله مطرودين مبعدين عن رحمة الله، لا ينالهم الله برحمة. نعم، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ومن لعنه الله لعنه اللاعنون، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعنه الله، أو من لعنه رسول الله لعناهم. وجعلنا قلوبهم قاسية، وفي قراءة قسية. قاسية اسم فاعل، قسية صفة مشبهة. أيهما أغلظ؟ الصفة المشبهة. الصفة المشبهة أغلظ، لأنها وصف ملازم، كما قال ابن مالك رحمه الله: كطاهر القلب جميل الظاهر. فهي أي الصفة المشبهة ملازمة. إذن قاسية وقسية إذا جاءت قراءتان فالمعنى أن الأمرين كلاهما حاصل، فهي قسية وهذا وصفه، قاسية عند وجود ما يوجب لنا القلب تقسو والعياذ بالله، فهي قسية وصفا قاسية فعلا. انتبه، كما قلنا في قراءة مالك يوم الدين وملك، قلنا نجمع القراءتين فيكون المعنى أنه ملك ذو تصرف، أي ملك مالك. بعض ملوك الدنيا يكون إيش؟ مالكا غير مالك، وكثير من الناس مالك ولكنه غير ملك. كلنا يملك مالا لكن لسنا ملوكا. إذن قسية وقاسية قريب من هذا. قسية وصفها الملازم، قاسية عند حدوث ما يوجب لنا القلب تقسو والعياذ بالله. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا أيضا من ضلالهم والعياذ بالله ونقضهم العهد. يحرفون الكلم، كلم من؟ كلم الله عز وجل. والكلم اسم جمع كلمة، والجمع كلمات، لكن كلم اسم جمع. طيب، يحرفون الكلم، وأصل التحريف التغيير، تغيير الشيء عن وجهه. ولهذا تقول انحرفت الدابة، يعني تغير مسيره. انحرفت السفينة تغير اتجاهها. إذن يحرفون أي يغيرون الكلم عن مواضعه. وتغيير الكلم عن مواضعه عندهم نوعان: تغيير في اللفظ وتغيير في المعنى. من تغييرهم في اللفظ أنه لما قيل لهم قولوا حطة، ماذا قالوا؟ حنطة. ما قالوا حطة يعني حط ذنوبنا، ما قالوا هذا، قالوا حنطة عطنا أكل. نعم، ولما وجب على الزاني المحصن أن يرجم حرفوا ذلك وقالوا إن هذا في الوضعاء وليس في الشرفاء، وصاروا يرجمون الوضعاء ولكنهم لا يرجمون الشرف. هذا تحريف معنوي، يعني حملوا النصوص على غير ما أراد الله بها. إذن التحريف من هؤلاء يشمل التحريف اللفظي يا إبراهيم معناه والمعنى. طيب، يحرفون الكلمة عن مواضعه أي عن المواضع التي أرادها الله به. ونسوا حظا مما ذكروا. نسوا تحتمل معنيين: نسوا أي ترى، نسوا أي بعد الذكر. فالأول نسيان عملي والثاني نسيان علمي. فهل المراد الأول أو الثاني؟ نعم كلاهما. المراد نسوا أي تركوا عن عمد، نسوا أي تركوا عن عدم علم، يعني نسوا العلم الذي كانوا يعلمونه من قبل. فالنسيان إذن نسيان عملي ونسيان علمي. فإذا قال قائل ما هو الدليل على تقسيم النسيان إلى هذا؟ قلنا اقرأ قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا نسيان إيش؟ علم، نسيان علم. واقرأ قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله، هذا نسيان عملي، نسوا الله فنسيهم، هذا أيضا نسيان عملي. طيب وقوله حظا أي نصيب، أي نصيبا، والحظ قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. فقوله تبارك وتعالى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا حظ محمود ولا غير محمود؟ محمود. وإذا قمت فلان حظه من من من من اليوم الآخر النار، هذا مذموم. طيب حظا أي نصيبا مما ذكروا به، أي من الوحي الذي نزل عليهم ليتذكروا به، فهم نسوا حظا من التوراة، لأن الكلام الآن على اليهود، نسوا حظا من التوراة، تركوه عمدا نتيجة التحريف، الكلام عن مواضع، أو نسوه بمعنى أنهم نسوه بعد العلم، وذلك أن كتبهم تلفت، ولما تلفت صاروا يتخبطون فيها ويكتبون فيها ما أرادوا. فهذا وجه النسيان الذي هو ضد الذكر، والنسيان الذي هو ضد العمل. وقوله نسوا حظا ما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، لا تزال أيها المخاطب، أو لا تزال أيها الرسول، ها الأول، يعني لا تزال أيها الإنسان، لأنه لم يتقدم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر، أي لا تزال أيها الإنسان أو أيها المتأمل في حالهم تطلع على خائنة منهم. كلمة خائنة يحتمل أن تكون مصدر، ويحتمل أن تكون اسم فاعل، فإن كانت مصدرا فالمعنى لا تزال تطلع على خيانة منهم، وإن كانت اسم فاعل فالمعنى لا تزال تطلع على طائفة خائنة منهم، فتكون وصفا لموصوف محذوف. طيب أما كونها اسم فاعل فلا إشكال فيه، لأن اسم الفاعل يأتي على وزن فاعل، لكن كيف تكون مصدرا؟ وهل يأتي في المصادر ما هو على فاعل؟ قلنا نعم يأتي. كلمة العافية، اللهم إني أسألك العافية، هل اسم فاعل؟ يعني تتوقفون في شيء تدعون الله به في الليل والنهار؟ أسألك العافية، ها مصدر، أسألك أن تعافيني عافية، العاقبة كذلك مصدر. فاللغة العربية واسعة، فعلى هذا نقول كلمة خائنة في الآية الكريمة يحتمل أن تكون إيش؟ مصدر، كالعاقبة وإيش؟ والعافية. ويحتمل أن تكون اسم فاعل، وعلى هذا التقدير يحتاج إلى إيش؟ إلى تقدير موصوف، إما أن يقال التقدير على طائفة خائنة أو على نفس خائنة. طيب ألا يمكن أن تكون اسم فاعل على أنها على أن التاء فيها للمبالغة، وأن الأصل على خائن منهم، ولكن التاء للمبالغة كما يقال في داع داعية. نعم، نقول يمكن، لأن فيهم أي في اليهود من طبيعته الخيانة، فيكون فيصدق عليه أنه داعية، أي أن التاء فيه للمبالغة. وهذا من سعة معاني القرآن الكريم، أنك تجد اللفظة الواحدة تحتمل إلى معاني كثيرة. والقاعدة أن ما احتمل أكثر من معنى ولا مرجح ولا تضاد فإنه يحمل على كل ما يحتمله من معنى، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، إلا قليلا من اليهود فإنهم سالمون من هذه الأوصاف والعيوب. مثل من؟ مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، حبر من أحبارهم، عالم من علمائهم، وليس فيه شيء من هذه الأوصاف. من حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة آمن به واتبعه وشهد له بالحق، وله أمثال. فمنهم من هو سالم من هذه الأوصاف والعيوب والأوصاف الذميمة، لكنه قليل، ولهذا قال إلا قليلا منهم.